على المثل أقام عندها ثلاثة. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدق، ولكنه قال: السنة كذلك. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البيت سبعة. قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب العمل بإلحاق الخائف الولد. معنى ذلك أنه إذا شخص ولد وبعض الناس يقول أن هذا ليس ولد فلان أو أن هذا ما هو ولده، فجاء القائف، والقائف هم الجماعة الذين يعرفون الأنساب ويعرفون إيه بالنظر إلى الوجه وإلى هذا يعرفوا أن هذا ينسب إلى هذا وهذا، وخصوصا إذا كان إيه يعني معروفين بهذه، هذه قبيلة كانت معروفة بهذا في الجاهلية، القبيلة كلها معروفة بذلك. وهل يكفي قائف واحد أو جملة من يعني اثنين أقل ما يكون زي الشهود؟ لأنه مثلا الشهادة دائما تكون إيه إما شاهد في بعض المرات وفي بعض المرات شاهدين، فبعض العلماء يقول يكفي. والدليل على ذلك أن الحديث الذي شهد أن هؤلاء الأقدام بعضها من بعض شخص واحد، ها، وقبل الرسول ودخل عليه السرور، ها، صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دليل على أنه يقبل إيه قائف واحد، مو لازم قائفين، ها، يجي يشهد هذا القائف ويجي يشهد أن هذا الولد ولد فلان، أو أن هذا الولد يعني يقرب لهذا الرجل أو لهذه المرأة، فلا يلزم ذلك. وهذا باب العمل بإلحاق القائف. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخله السرور لما رأى هذا الرجل جاء ووجد أسامة، نعم، وزيد مضطجعان ورؤوسهما مغطية، ورأى الأقدام، هذه قدمين سود وهاتان قدمان بيض أو سمر، لأنه عربي زيد وأصله من اليمن، أسمر، ومعلوم العرب قليل يكون فيهم بياض خالص، إنما يكون سمع أسمر وإلا يكون أكثر. فقال: إن هذه الأقدام بعضها منه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ويعني وعليه السرور، فقال: ألم ترى أن مجزن مرة وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ وهذا دليل على أنه معتبر، لأن الرسول اعترف بذلك وأقره ودخل عليه السرور. ومعلوم ما يدخل السرور على رسول الله إلا في شيء يعز. فهذا والدليل على ذلك الأحاديث الذي ساقها الإمام، نعم، مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، حول الإسناد أو حاء، وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث هو الليث بن سعد، وهذا عالم من علماء مصر، كان درس على الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا في المدينة، ثم عاد إلى بلده مصر وصار إمام من الأئمة، ويروي لنا في الأحاديث في كل كتب السنة، في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وفي كل الكتب السنة، عن ابن شهاب وهو يعني الزهري، نعم، عن عروة أحد الفقهاء السبعة عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أساريب وجهه، ومعنى تضيء. ومعلوم أن الإنسان إذا كنت أنت مع الإنسان عايش معه، إذا دخل مسرورا يظهر لك من وجهه، وإذا دخل مثلا عليه حزن أو عليه شيء أثر عليك، يعني نحن الآن في بعضنا بعض، رجل له أخ أو له صديق أو له صاحب، فإذا دخل عليه مسرورا يعرف، وإذا جاء مغضب يعرف المشي، حتى يسأله يقول له: إيش اليوم حصل؟ وهذا شيء معروف. وعائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول 9 سنوات، فتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسرورا، ومعنى تضيء وتستجيب. ومعلوم أن الإنسان إذا دخل السرور يدخل عليه الإضاءة والسرور من الفرح والسرور. والأسارين هي الخطوط، فإن بعض الناس لهم خطوط هكذا، وبخلاف لما يكون غضبان تشوف هذه كأنها تنقبض بعضها على بعض. فقال: ألم تري، يعني ألم تعلم، ترى هنا بمعنى إيه؟ ألم تعلمي؟ وقلنا دائرة تكون بمعنى ظن، وتارة تكون بمعنى إيه؟ علم. وهذا في القرآن: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرون يعني إيه؟ يظنونه أو ينكرونه يوم القيامة، ونراه يعني نعلمه. وهذه دائما ترى، واحد يقول: رأيت الله، نعم، عظيما، معنى أعلمت واعتقد. فهنا ألم ترى بمعنى ألم تعلم يا عائشة أن مجززا، وهذا معروف، نظر آنفا يعني إيه؟ يعني قريبا، آنفا معناه قريبا، يعني قبل ايه ساعات أو قبل يوم أو قبل إلى زيد ابن حارثة وأسامة بن زيد. زيد بن حارثة نعم كان يعني مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، ها مثل ما قال الله تعالى عنه في كتابه، يعني أنعمت عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بإيه؟ بالإسلام، وأنعمت عليه أنت بإيه؟ بالعتق. فكان إيه يسمى زيد بن محمد. ثم بعد ذلك جاء القرآن وقال أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعلم. ثم تزوج قرشية عظيمة وعاش معها، ولكن كان بينهم اختلاف، ثم يعني ما قدر يعيش معها، نعم فطلقها. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخطيب لها، راح هو اللي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوك كما تقدم لنا في الأحاديث، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى عن ذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله، عشان تزيل هذا. فالإنسان زيد الذي هو من صلبه هذا ما يتزوج، وأما زيد سماه، ولذلك نهى الإسلام. فإذا ما نعرف نقول مثلا مولاه، وفقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، يعني إن هذه الأقدام تقرب، مع أن هذه سود اثنين وهذه وعن أمارة أوجههم وهو قائف. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن القيافة لها حكم معتبر ويكفي قائف واحد. فلذلك الرسول الآن سر بإيه؟ كم قائف؟ واحد. بعض العلماء يقول لازم اثنين كالشهادة، ما في دليل على ذلك، فإن رسول الله أثبت هذا وسر، ومعلوم الرسول لا يدخل عليه السرور إلا بشيء يعني مباح. وكذلك قال الإمام مسلم: وحدثنا عمرو الناقد، هذا يعني أول كان شيخ الإمام مسلم يحيى، الآن شيخ إيه؟ عمرو الناقد، وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لعمر. قال: وحدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة، برضو إيه الصحابية هي عائشة رضي الله تعالى عنه، والذي قبلها التابعي عروة بن الزبير أحد الفقهاء. قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري، يعني ألم تعلم أن مجززا المدلجي الذي معروف بهذا دخل علي فرأى أسامة وزيد عليهما قطيفة، يعني مغطيان إيه وجوههما إلى هذا، والرؤوس يعني الأرجل باقية متغطى رؤوسهما وبدت أقدام. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن بين هذه الأقدام السود والبيض هذه في قرابة، لكن إيش القرابة ما بينا. ومعنى ذلك أنه هذا ابن، وهذا لا يمنع أن الرجل يكون أبيض والولد يكون أسود أو يكون أسمر، لأنه يقول لعله نزع عرق. وقد حصل ذلك أن رسول أن رجلا تزوج امرأة وهو أبيض وزوجته بيضاء فولدت ولدا أسود، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا رجل أبيض وزوجتي بيضاء فولدت ولدا أسود. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. إيش ألوانها؟ قال له: يعني بيض وحمر. طيب ما فيها سود؟ قال له: فيها. طيب من فين جاء السود ما دام الأكثر؟ قال: لعله نزعه يعني نزعه عرق، أحد أجدادي كان نعم أسود، فكذلك ولدك كذلك نزعه عرق. ذلك هذا تقريبا ما يظهر، إنه القيافة لها حكمة وأن لها جاي. وحدثنا كذلك منصور بن مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: دخل قائف، هنا ما بين القائف وهو إيه يعني المتقدمة وهو مجززان، مجززا المدلجي هو القائف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد. إيش معنى شاهد هنا؟ حاضر. إيش معنى يعني في هذا الحديث مثلا شاهد؟ ما هو شاهد من الشهادة، معنى، وهذا موجود كثير في السنة، يقول: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى؟ يعني حضرت، شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد هنا بمعنى حاضر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر لذلك رسول الله وأعجبه، لأن كان أهل الجاهلية يقول: هذا زيد أبيض وولده أسود، هذا ما هو إلا مع النور هذا. وكذلك الحديث الأخير قال: حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حول الإسناد وقال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جرير، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، والزهري هو شيخ المحدثين في الحجاز، جاء بمعنى حديث وزاد في حديثه مجززا قائفا، كان مجزز هذا قائف. ونقرأ ما قاله الإمام النووي في شرحه: قوله عن عائشة أنها قالت إن رسول الله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض. قال أهل اللغة قوله تبرق تبرق بفتح التاء وضم الراء تبرق التاء مفتوحة والراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة واحدها سر وسرور وجمع أسرار وجمع الجمع أسرار لأنه في جمع وفي جمع الجمع هذا موجود زي تلس وفلوس وأفلس أفلس هذا جمع الجمع وأما مجززا فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى هذا هو الصحيح. وحكى القاضي عن الدارقطني وعبد الغني أنهما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاي والصحيح أنها مكسورة الزاي الأولى وعن ابن عبد البر وأبي علي الغسال ابن المجري قال إن محرزا بالراء وهذا لا يقول والصحيح أنها يعني زائين هو الزائي يعني أخت الراء لكن فيها نقطة هذا معنى يقول راء معجمة وراء مهملة كذلك يقول جيم مثلا معجمة معنى فيها جيم مهملة معنى حاء هذا معنى يعني وكان أول ما في لا نقط ولا شيء والناس يقولوا تمام بعد ذلك لما اختلط العرب بالعجم صار هذا فساو ومع ذلك إلى الآن نحن العرب الذي تعلمنا العرب اللي تعلم برضو ما يعرف وأي عرب الآن يعني تقريبا لو كان عربي جدا عن جد وإذا ما تعلم اللغة العربية فما يعرف يتكلم بشيء خلي إذا كان هذا قال وكانت القيافة فيهم في بني أسد تعطيف لهم العرب بذلك ومعنى نظر آنفا أي قريبا وهو بمد الهمزة على المشهور وبقصر وقرأ بهم في السبع قال القاضي وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح فلما قضى هذا القائف إلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب قال القاضي قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون يعني إيه يعني ما هو أبيض زي الأمريكان هذا والأوروبيين هذا ومعلومة العرب السمر أغلبهم يعني يسمر قليل يجي عربي أبيض خالص نعم في أوروبا في أمريكا دول بيض وفي بعض مثلا في تركيا هذا لأنهم قريبين من بعض وأما الباقيين يكون سمر وكذلك قال وأثر اللون وأمه أسامة هي أم أيمن اسمها أم أيمن واسمها بركة وكانت حبشية والحبش يكون فيهم سود مرة واحد سوداء قال وهي بركة بنت محصن بن سعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان واختلف العلماء في العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري يقول ما يعتبر وإسحاق وأثبته الشافعي وجماهير العلماء والمشهور عن مالك إثباته في الإماء في الإماء يثبت لكن في الحرائر لا ما يثبت ونفيه في الحرائر وفي رواية عنه إثباته فيهما وهذه هي الرواية الصحيحة ودليل الشاعر حديث مجززا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنساب عند اشتباهها ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور لأن الرسول لا يقدر على باطل الشيء الباطل ما يقبله ويرده وهذا فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل وأقره على ذلك بس يشترط فيه العدالة يكون رجل عدل والعدل العدل إيش معناه يعني الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة يعني هذا العدل والعدل في كل زمن على قدر الزمن مثلا واحد يجي يدور عدول زي العدول في عهد الرسول وفي عهد الصحابة هذا ما يمكن مشي الحال فإذا رأينا الرجل يجي المسجد يصلي إن شاء الله رجل صالح إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ما يعرف المسجد مثلا بيرتكب مثلا يعني ما يطعم في شهادة مثلا جاء شاهد رجل يعني عنده بعض الارتكاب مثلا يشرب الدخان ما يقوم يرفض شهادته عشان يضيع حق الفقير ما يصير يقبل هذا يحرق ريحته وهذا يحرق كلهم سوا مع بعض هذا يدخن وهذا يدخن كلهم سوا مع بعض ما يقول لك لا هذا كبير مرتكب كبيرة ويطعم فيروح يضيع الحقوق فكل يعني زمن يعني على قدر الزمن أما إذا ارتكب الكبائر يشرب الخمر لا صح هذا ما فالعدول في كل زمن على قدر الزمن ما لازم العدول زي الأول لأن الناس كل زمن وكل قرن الذي بعده أشر منه هذا يعني تقريبا ما يمكن يعني فإذا كانوا مثلا هذا طيب وهذا طيب وهذا عنده ارتكابات فللقاضي أن يعني ولابد يكون أي عدل، والعدل هو هذا تعريف الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة من الذنوب دائما. واختلفوا في أنه هل يكتفي بواحد، والأصح عند أصحاب الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي وقال مالك اشترط اثنان يعني على هذه الشهادات، وبه قال بعض أصحابنا وهذا يدل على الاكتفاء بواحد، واختلف أصحابنا في اختصاصه في بني مدلج، والأصح ما في شيء يختص به في شخص، كل ناس معروفين بهذا فيقبل كلامه. واتفق على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا مجرم، واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين محترم، يعني مثلا جارية أو أمة أو مرأة، يعني وطئها شخصين، فالولد يشبه من قد يشبههما الاثنين، لأن هذا سقى زرعه سقى بمائه زرع غيره، فالمشتري والبائع، واحد مشتري واحد بائع، فالبائع كان اتصل بهذه الأمة ثم باع وقد جامعها، وهذاك ما استبرأها راح جامعها، فيصير في شبهة هذا والبائع يطعان الجارية المباعة في طهر قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطئ الثاني ولدون أربع سنين من وطئ الأول، لأنه أكثر الحمل كان أربع سنوات وأقله ستة أشهر وأغلبه تسعة شهور، وهذا قال القرآن وحمله وفصاله ثلاثون شهر. قالوا الوالدات يرضعن أولادهن حملين أربع وعشرين شهر، ستة أشهر ثلاثين، فهذا يعني أقل الحمل. وأما أكثره فيقول أربع سنوات، ويقول بعض العلماء أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ولد بعد أربع سنوات، وهذا بيحصل يعني مثلا مرأة تحمل ثم بعد ذلك يركن الجنين ويقعد مدة وبعد ذلك يقوم. وقد رأيت الرجل يعني كان عنده زوجة وكانت مريضة وذهب إلى مصر يعالجها، يعني أخبرني وهو رجل ثقة، فلما ذهب إلى إلى إلى إلى, إلى مصر والدكاترة الكبار الذين هم يدرسوا في الجامعات قال له نحن كشف عليها، قال له طيب نحن هذا يعني هذا الجنين يعني نعطيك أدوية، تعطيها أدوية تستعمل، فإذا استعملت هذه الأدوية نعم واعتدل الجنين فبها ونعمة، ما اعتدل يقول ما نسمح له يقعد في الجول يعني نخرجه، يعني معناه انه طبيب يعني متاكد من ايه من علمه فاعطاها لها حبوب، استعملت الحبوب مده رجع ثاني مره كذلك اعطاها حبوب اخرى، بعد ذلك رجع وقال خلاص اعتدل مشي الجنين، بدا يتطور يعني كان له اربع اشهر دخل في الخامس وقعدت هناك حتى ولدت ورجعت بولدها. ليه؟ لانه يعني متمكن من ايه، وهذا شيء عند الله يعني ما هو ما حد يعلم الغيب هل يعتدل ما يعتدل هذا، لكن لما هو مثلا مجرب هذه الاشياء فيعرف بعض الاشياء يعني واذا رجع فالحقه باحدهما لحق به، فان اشكل عليهما او نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ، يترك الولد حتى يبلغ فينتسب الى من يميل اليه منهما، وان الحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي انه يتركه يبلغ فينتسب الى من يميل اليه، نقول له إيه تبغى هذا أبوك ولا هذا أبوك، فإذا هذا خلاص عشان إيه لا يضيع الولد هذا، لابد أن الولد هذا له أب ويكون له عشان يقدر مثلا يتعلم ويقدر يقرأ ويقدر يدرس ويقدر مثلا يعيش في إيه في محيطه، أما ما عنده أب ما يعيش في محيطه. واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع، فقال أبو حنيفة يلحق بالرجلين المتنازعين فيه، وقد مر عليه مثلا يعطي واحد شيء من المال عشان إذا هذا. ثم ذكر ترجمة باب قدر ما تستحقه البكر والثيب، يعني الرجل إذا تزوج بكرا يمكث عندها كم سبعة ليالي وسبعة أيام ولا يذهب لزوجاته الأخر، هذا إذا كان عنده زوجة ثانية أو عنده ثلاثة زوجات أو أربعة زوجات ثلاثة زوجات مع الجديدة أربعة، فيمكث عند الأولى كم سبعة ليالي ليلة و كل ليلة ويومها سبعة أيام، ثم بعد ذلك يقسم لزوجة. وأما إذا كان ما عنده زوجة واحدة يبقى عنده وإذا كان عنده عذر من الأعذار أشغال من الأشغال، مثلا الآن نعرف في عصرنا هذا مثلا جندي، الجندي مو دائما في البيت خصوصا في الليل لو نوبة يعني رسمية، وبعض الموظفين مثلا الآن نعم في البرق وفي البريد وفي الخطوط وفي البترومين، هذه كل هذه له أيام له ساعات، كل واحد يشتغل 8 ساعات، هذه 8 ساعات مرات تكون في الليل مرات تكون في النهار مرات تكون في وسط النهار، فهذه أشياء يعني حديثة وقعت. أما رجل ما عنده إلا زوجة واحدة خلاص كل يوم عنده فين يروح كمان يروح ما هذا ما يستحقه، والثيب تستحقها 3 أيام، ثم بعد الثلاثة الأيام إذا حب أن يجلس عندها 7 أيام يجلس عندها 7 أيام وله زوجة أخرى، نعم بعد أن كل واحدة يعطيها 7 أيام، فيصير متى يجيها الدور؟ زي رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 عنده 9 زوجات، كل واحدة 7. أم سلمة ما يجيها إلا بعد كم؟ بعد يعني 7 في إيه؟ في 8، 56 يوم، بعد 56 يجيها النوبة، فبلا شيء. فقالت لا أحسن دور عليهم، يصير بعد إيه؟ بعد 8 ليالي يرجع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن له. أما إذا الرسول 7 لكل زوجات النساء، بعدين 7 في 8 56، 56 ليلة، شهرين وشهر، ولا تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يجيها لا ليلا ولا نهار إلا يمر عليه ويقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلذلك هي قالت لا لا، إذا دور على نسائك، ولذلك من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. فالبكر 7 أيام لليالية، والثيب 3 أيام، فإن شاءت الثيب يجعل لها 7 يجعل لها 7 على شرط أن يجعل لإيه زوجات الأخر كذلك 7، وإن كانت لا ما عنده إلا زوجة واحدة فهو يكون عندها دواما ولا يذهب لا هنا ولا هنا. فإن والسبب في ذلك أن هذه المرأة الجديدة هذا الزوج ما تعرف لأول مرة يشوفه، هي كانت عند أبيها ولا عند أمها ولا عندها، يبغى لها يوم الأول يكون تستحي منه ويستحي منها هو ولا يقدر، ثم لما يتصل بها اتصالا ويزمزحها ويقبلها يصير الوئام بينهم. هذا السبب. ايش الدليل على ذلك؟ حديث ام سلمة لما تزوجها رسول ما كان عندها 3 ثم اراد ان يذهب الى زوجاته فقال هذا الكلام، هذا معناه الحن. ايش الدليل على ذلك؟ هذه الاحاديث الذي ساقها الامام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم واللفظ لابي بكر، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه ان ام سلمة، ام سلمة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متزوجة قبلها، نعم ابي سلمة الصحابي المهاجر الذي هو اخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فكانت متزوجة ولما هاجرت الى الحبشة مرتين، هاجرت الى الحبشة ثم هاجرت الى المدينة، ثم بعدما عادت الى المدينة انا هي مع زوجها توفي نعم ابو سلمة، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيها، فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من، اللهم أجرني في مصيبتي. فكانت هي تقول ومن خير من أبي سلمة، رجل هاجر الهجرتين ومن الذين أسلموا قديما يعني من مكة، نعم. وأي فلما انتهت عدتها كانت تقول بهذا حسب أمر رسول الله وإرشاده لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وأبدلت من هو خير من أبي سلمة، فإن رسول الله خير من أبي سلمة. ثم قالت يا رسول الله أنا عندي غيرة، يعني أنا ما أحب الطبائع، أنت عندك 8 وصيرت هذه 9 قال لا، فالرسول قال لا أدعو الله لك أن يزيل ذلك، وعندي كذلك أيتام، عندها ولد وبنت زينب نعم وعمر بن أبي سلمة، فقال رزقهما على الله، وبالفعل عاش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم وصار فيهم الخير والبركة. وهذا كل إنسان يعني إذا دعا بدعاء مأثور مثل هذا فإن الله أم سلمة أن الرسول قال لما تزوج أقام عندها 3 يعني 3 أيام بلياليها أو 3 ليالي بأيام، وقال إنه ليس بك علي على أهل أهلك هوان، والمراد أهل معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنك تستحق 7 هذا معناه إنك أنت، وإن كنت سعيد فإنك تستحقين 7 ليالي، يمكن زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه على أهلك. إيش المراد أهل هنا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس يعني امرأة بسيطة، إنك امرأة عزيزة علي وعلى كل الناس، إن شئت سبعت لك، جلست عندك 7 ليالي بأيالي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني خلاص بعد ذلك 7، بعدين تأخذ عائشة كذلك 7 وكذلك صفية وكذلك كلهم أزواج الرسول حتى يجيك السيرة بعد 65 ليلة. فقالت لا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده أول ليلة قال لا ليس بك علي أهلك هوان، إن شئت صبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قال ثلث يعني أعطني الشيء الثلاث، وهذا فهم من ذلك سنة، أن من السنة أن الرجل إذا تزوج بكرا يمكث عندها 7 أيام إلى أهل، ثم بعد ذلك كان عنده زوجة ثانية يذهب إليها ثم يعود إلى، وإذا كان هذا لأنه لما يسلس يكون هذا أقرب لها. وحدثنا عبد الله بن مسلم القانري حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه لما أراد أن يخرج بعد ما أهانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما غلقت الثلاثة الأيام إن شئت زدتك وحاسبتك حاسبتك به للبكر سبعا وللثيب ثلاث وأنت ثيب لأن كان لها زوج. فلأجل ذلك فبعد ذلك وافقت على أن رسول الله يذهب إلى زوجاته ثم يعود إليها بعد 8 ليالي بدل ما يعود إليها بعد مدة أكثر من 50 ليلة. وبرضه نقرأ في يعني ما رواه يعني في وفي رواية مالك عن عبد الله بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة كذا رواه من رواية سليمان بن بلال مرسلا ورواه بعد هذا من رواية حفص بن غياث متصلا كرواية سفيان قال الدارقطني قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد كما ذكره مسلم. وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكي هذا على مسلم فاسد لأن مسلم رحمه الله قد بين اختلاف الرواة يعني. فإذا كان العالم المحدث مرة يصل الحديث ومرة يرسله فإذا وصلوا مرة خلاص يعتبر هذا ما نقول إيه. ولذلك الدارقطني جاء متأخر بعد البخاري وبعد مسلم وانتقد البخاري ومسلم وعنده يعني كتاب في هذا الموضوع انتقدهم في أحاديث كثيرة منها في أحاديث البخاري ومنها أحاديث لمسلم وهذه الأحاديث يعني الذي انتقدها يمكن تجد 200 حديث بعضها يخص مسلم وبعضها يخص البخاري. ورأيت أنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني في التوسل والوسيلة أن انتقاد الدارقطني على البخاري هو غلطان الصواب مع البخاري. وأما انتقاده لمسلم فانتقاده لمسلم فيه يعني بعضه فيه صحيح منها مثل بمثال أن جميع الرواة الرسول كم مرة صلى كسوف مرة واحدة انكسفت الشمس في عهد رسول الله عندما في اليوم الذي مات فيه إبراهيم وصلى الرسول الكسوف وكان كل ركعتين وكل ركعة بركوعين بس. في مسلم في أحاديث في مسلم مرت علينا في هذا الصحيح نعم أنه ركوعين وثلاثة وأربعة أن الرسول ما صلى الكسوف إلا واحدة مرة. من فين جاءت هذه والأحاديث صحيحة من جهة السند ما فيها كلام يعني الرواة اللي رواها مشايخ معتبرين ثقات ما فهذا يكون ايه شاذ هذا محل انتقاد. وكذلك روى يعني حديث برضو زي هذا دحين هذا الحديث هذا انتقده ايه دارقطني. ونحن راجعنا لما كنا نقرا في البخاري نعم المقدمه للحافظ ابن حجر اكثرها كلها في السند ما شفت انا في المتن واحد حديث منتقد ابدا كلها تقريبا في السند. والسند مثلا المسلم يرى انه ثقه والدارقطني يرى انه ايه ما هو ثقه فما في يعني تقريبا ايه. ومعلوم ان صحيح مسلم اصح كتاب يعتمد عليه بعد صحيح البخاري اصح كتاب يعتمد عليه بعد. فالدرجه الاولى كتاب الله الدرجه الثانيه صحيح البخاري الدرجه الثالثه صحيح مسلم بعدين يجي ابو داود يجي الترمذي مثلا الموطأ نعم في الدرجه الاولى. ليه؟ لان البخاري يعني الموطأ في درجه البخاري بس ان البخاري احاديثه كثيره مسلم أحاديث المرفوعة عن رسول الله كلها 500 حديث بس في الموطأ بس يعني اللي قال رسول الله 500 بس الباقي كله إيه فقه فهم من إيه من التابعين من إما من الزهري إما من سعيد بن المسيب فقه معناه يعني مليان فقه ولا يوجد كتاب مثله حبيب من جهة الفهم ومن جهة الأبحاث العلمية يعني كتاب عظيم جدا وقد مر علينا نحن قرأناه قبل سنوات طويلة جدا فلأجل ذلك انتقاد الدارقطني يعني ما صوبه إيه؟ يعني النووي النووي جاء بعدهم بسنوات النووي في القرن السادس والسابع وهذولك كانوا يمكن في القرن الرابع ومعلومة وكل عالم يجي بعد العالم بدي يعني. فلذلك قال إيه إرسال ومذهب ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحقق أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال. فإذا روى مرة متصل قال رسول الله ومرة قال مثلا قال سعيد بن مسيب عن رسول الله نحكم بإيه بالاتصال خلاص هذا معناه يعني إيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما تزوجها وقام عندها إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لنسائي وفي رواية نشيت ثلثت ثم درت قال ثلث، وفي رواية دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب، وفي حديث أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث، وأما ليس بك علي هوان هو فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا الذي وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضي لنسائه لباقي نسائه، لأن في الثلاث مزية بعد القضاء بعدم القضاء، وفي السبع مزية لها بتواليها يعني ومعلوم أن المرأة عندما تأتي إلى الزوج وتجلس معها يومين أو ثلاثة تحب أن يجلس معها مدة طويلة خصوصا وخصوصا زوج مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذ بعض طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت يقبل حتى يصير يعني سبعة في ثمانية 65 بعد 65 بعد قريب شهرين ناكم الله بالإيمان. ففهم من ذلك أن هذه المسألة بهذه الطريقة. ثم ذكر كذلك وحدثنا يحيى بن يحيى وأخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد مثله، أن الرسول لما تزوجها جلس عندها ثلاثا ثم قال إن شئت صبعت لك، فقالت لا ثلث يكفيني، لأنه بعد ثلاث بعد ثمانية أيام يعود إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان، وأما إذا كان هذا فقبلت هذا. وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء حدثنا حفص عن ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء من زواجها هذا، وفيها يعني أنها لما تزوجها يمكن قالت أنا عندي غيرة وأنا عندي أيتام فقال الأيتام هذول يعني أو غير ما بينها يعني أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي. والزوجات الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده يعني تسع نسوة مقصود هذا. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا سبع أيام بلا سبع ليالي بأيام، وإذا تزوج السيد على البكر أقام عندها. قال خالد ولو قلت إنه رفع لصدقت، لأنه قال من السنة إذا تزوج البكر، إذا ما قال عن أنس بن مالك قال عن هذا ما قال قال رسول الله فيكون لكن إذا قال كذا إذا تزوج البكر يعني هذا ما هو من كلام أنس من كلام مين؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير مرفوع فالصحابي أو التابعي لما يقول جملة من الكلام بعد الحديث المرفوع هذا يسمى مدرج وإذا قال من السنة كذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون حكم الرجل، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ولذلك إن دحين في هذا الحديث عن أنس بن مالك ما قال قال رسول الله إذا تزوج، فيصير كأنه يظن إنه موقوف والصحيح ما هو موقوف إنما هو مرفوع على الثيب أقام عنده، وإذا تزوج الثيب أقام. قال خالد ولو قلت إنه رفع لصدقت، قال جبنا حذاء الذي هو التابع يعني لو قلت إن أنس بن مالك قال رسول الله وهذا معنى الحديث المرفوع المنسوب إلى رسول الله الحديث الموقوف الذي يرويه الصحابي يفهم من آية أو من حديث هذا يسمى حديث موقوف، وهذا موجود كيف يعرفوا العلماء؟ يعرفوا بإيه؟ السبب، إما يشوف الأحاديث كلها مرفوعة قال رسول الله وهذا يكون ما فيه، أو يكون مثلا زيادة، مثلا موجود أحاديث كثيرة مثل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن وقالت عائشة يعني الرسول حذر لا تجعلوا بيوتكم قبورا ونهى أن يجعل قبره وثنا، قال ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا ذلك لأبرز، هذا من كلام عائشة ما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى مدرج يسمى عندهم، وكثير هذا موجود في الأحاديث، ويعرفون مرة يكون الإدراج هذا من الصحابي، مرة يكون من أحد العلماء، مثلا الزهري يحط كلمات جملة سعيد بن المسيب يحط جملة زي هذا، فبهذا هم يعرفوها يعني العلماء المتقدم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخاء عن أبي قلابة عن قال من السنة، وهذا دائما الصحابي إذا قال من السنة كذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله يعطى حكم الحديث المرفوع، يعني من سنة رسول الله ما هو من سنة أبي بكر وجاء في القرآن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواج وإياكم محدثات المياه فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أن يقيم عند البكر نعم سبعا. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها فإذا إيه الذي قال أن للبكر يعني سبعا وللسيد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو يعني تقريبا مدرج أو من كلام الصحابي أبدا. فالكلام الذي يقوله الصحابي يسمى موقوف. الكلام الذي يقوله رسول الله يسمى هذا الحديث مرفوع. هذه اصطلاحات علمية ويعرف هذا. وفي رواية أخرى لو شئت قلته رفعه إلى النبي ومعناه أن هذه اللفظة وهي قول من السنة كذا صريحة في رفعه. فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية والمعنى لقلتها ولو قلتها كنت صادقا. ومعلوم الصحابة كلهم عدول. يمكن نقرأ هذا. بعد ذلك باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة الليلة مع يومها. يعني يجب الأزواج أن يقسموا لأزواج عند زوجتين عند هذه بات يوم وليلة وعند هذه بات يوم وليلة. ولا يلزم من ذلك أن يجامع. إذا جامع هذه يجامع هذه لا. إنما يقسم لها هذه ينفق عليها وهذه يسكنها وهذه يشتري لها لباس على قدر سعته. الفقير على قدر ما يستطيع والمتوسط على قدر ما يستطيع والغني على قدر ما يستطيع. وأما الاتصال الجنسي وكذلك القلب محبة القلب. لأن واحدة مرأة تكون طيبة أخلاقها فاضلة وواحدة مشاغبة للزوج. ولذلك كان الرسول يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وهو ميل القلب. رجل عنده زوجتين واحدة زي الساعة واحدة مشاغبة درجة أولى ما يصير هذا الساعة. لكن هذه ينفق عليها وهذه ينفق عليها وهذه يسكنها وهذه يسكنها. ولذلك الرسول قال هذا قسمي فيما أملك ولا تلومني فيما تملك ولا أملك. وهو ميل القلب ومحبة القلب. لا يمكن رجل يحب زوجاته كلهم محبة واحدة. هذا شيء مستحيل. وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة الليلة مع يومه. ما يجوز إلا ولا يبات إلا عندها. وأما مثلا يمر عليهن يعني ويكلمهن فهذا لا بأس لذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يمر على نساء يسلم عليهن ثم يجلس عندها. أو هن النسواء يعني يجتمعن عنده في ليلة. إذا كانت عند عائشة اجتمعنا في وقت من الأوقات يجلسنا مع رسول. وكذلك مثلا أو الرجل يكون عنده مكان يعني عنده مثلا زي في عصر عنده غرفة في عصره. الآن عنده يكون شقة هو يجلس فيها. فالذي عندها الليلة تجي عنده تبات. إذا غلقت يوم وليلة تروح تجي التالي. إيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه ابن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. وثابت بن البناني هذا تجميل لأنس بن مالك دائما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة. تسع نسوة كان للرسول صلى الله عليه وسلم تسع نسوة. وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. إذا جاء هذه يوم وليلة الثاني يوم وليلة الثالث يوم وليلة الثالث يوم وليلة. ورسول الله تزوج في حياته تسع نسوة 11 نسوة. خديجة هذه ثم توفيت تزوج سودة ثم بعد ذلك تزوج ووحدة كذلك زينب. كذلك ماتت في الطريق بين طريق مكة فصار كم. وهذا تقريبا يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة. لأن الرسول كان بعض الكفار وبعض الجهل يعني الجاهلية كان يتزوج رجل كان عنده فلما تزوج قال له الرسول امسك أربعة وفارق باقيهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وجود حين يقولوا يوجد في بعض البلاد اللي يدعوا الإسلام تجد مثلا هو وزير ولا هذا يتزوج تسعة نسوة. في بعض البلاد موجود هذا وهذا غلط. ما يجوز لمسلم يتزوج أكثر من تسعة أبدا. لا عبيد إن شاء الله مية. هذا ما يسمى يعني ما يسمى أزواج. هذول إيه سرية إلا ما ملكت يعني. وهذا زي ما القرآن والذين يفنون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فإنهم غير مبين. لو كان عنده تسعة أو عشرين ما في بأس. بس لا يجمع بين بين الأم وأختها بين العم وخالد إلا قال تسع. فكان إذا قسم بينه ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها يجتمعن في في بيتها. ثم بعد ذلك كل عائشة. فجاءت زينب يعني في الليلة التي كان فيها الرسول عند عائشة واجتمعنا النساء الرسول صلى الله عليه وسلم فمد يده إليها. يعني مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى زينب يظنها أنها عائشة. فقالت هذه زينب. مين اللي قالت؟ عائشة. أنا ما تبغاها ليلتها هي. إيش ليش الرسول قال؟ ومعلوم غيرة النساء يعني معروفة. فإذا كنا نساء الرسول يتآمرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنساء إلا بعدهم إلى غفور الرحيم قد فرض الله لك. ليه؟ لأن نساء مؤامرة. إذا الرسول لما يمر على زينب بنت جحش تسقيه عسل، تحط موية وتسقيه عسل. لما يجي عند عائشة والتانية ما عندهم عسل، فقالوا يعني هذه غيرة يعني. فايش الطريقه؟ اذا لازم نساوي طريقه حتى الرسول يمتنع يمر على زينب بنت جحش هذه. فكل ما دخل على واحده تقول له والله انا اشم منك رائحه كريهه يعني، والرسول ما يحب الروائح الكريهه. فقال انما مررت على زينب فاسقتني عسلا، لعله ايه مر على شجر فيه روائح كريهه. ويمر على الثاني، حتى حفصه تقول من خوف من عائشه اكاد من قبل لا يدخل اقول له هذا الكلام الحزب الثاني. فقال الرسول اني حرمت العسل، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا النبي لم تحرم ما أحل الله. أو أن الرسول مثلا جاءت حفصة، جاءت ماريا واتصل بها الرسول في بيت حفصة، فزعلت هي تقول يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، يعني أنا بر بالي قيمة عندك. فقال ما يعني تحب يعني إني حرمت إيه يا ماريا، ولا تقولي أحد. الرسول يخرج من هنا يقول أخبرت الناس زوجات الرسول إنه حرمها، ففرحنا بذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا النبي لما تحرم أحد الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. ولذلك الرجل قال زوجتي حرام علي، يعني في خلاف وسيأتي في هذه الأبواب إيش الحكم. يعني بعضهم يقول عليه كفارة يمين، إما يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسم، وهذا هو الصحيح يعني، هذا الذي يدل عليه. وهناك من العلماء من يرى أن عليها أغلظ الكفارات كالحنابلة. أغلظ الكفارة كم؟ عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وهناك بعض العلماء يقول ما في فرق، حرام هذا لأن التحليل والتحريم لمين؟ لله وللرسول، ما في واحد. ولا تقول لي ما تص... هذا حلال. وأما المالكية إذا قال لزوجتي حرام فهي 3 مرة ما فيها كلام مرة. إذا قال مثلا أنت حرام كده خلاص هذه لازم ما يتزوجها حتى ايه تعتد وتتزوج رجل اخر وبعد ذلك يتزوجها بعقد جديد. وهذه مسائل فرعيه، والمسائل الفرعيه اللي فيها خلاف بين الائمه لا تضر. كل واحد يمسك بدليل. هذا انما الاصح انه ما فيها الا كفاره يمين، هذا يعني ايه اذا كان ما هو متعصب. فاذا كان متعصب هذا تاخذ بايه بلاد. وسيأتي يعني في هذه الأبواب، لأن نحن نقرأ كتاب النكاح ويأتي. فهذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا، يعني صار خصام. يعني كيف يعني هي تصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ليلة عائشة، هذا معناه يعني فتقاولتا يعني من السخط. اختلاط الأصوات يعني ارتفع. الرسول كيف يعني يريد أن يسلم على على زينب وهي ليس يومها، حتى استخبتها أتى يعني حصل بينهم ايه السخب وهو اختلاط الاصوات وارتفاعه، يعني صار ايه هذه تقول ايه شو رسول الله بده يصافح زينب في ايه في يوم عائشة، هذا معنى. وهذا كله ايه من الغيرة. فاذا كان هؤلاء عندهم غيرة بهذه، فنساء اليوم ونساء اللي قبلهم هذا حدث ولا حرج. فمر ابو بكر على ذلك فسمع اصواتهن، فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاة واحثوا في افواههن التراب، يعني دهي عليهم. ومعنى احثوا في افواههن التراب يعني لا تعتبر انت افعل ما شئت. وثم الرسول لا يجب عليه الغسل، لكن هو كان يغسل، يعني كل المسلمين يجب عليهم يغسل بين النساء، رسول الله لا يجب عليه. هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان واحدة قاعد عندها 3 أيام أو 4 أيام والثاني ما راح لهم لا يحاسب الله على ذلك، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل. فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، يعني يوبخني. يقول ليش تفعل هذا؟ فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ كيف تصنع هذا؟ يعني بارك حق أن تفعل هذا. وبخها أبو بكر الصديق، والأب له أن يوبخ يعني كده. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني لما نساء الرسول ساوى هذه المؤامرة وشيع بين الصحابة أن الرسول طلق أزواجهن، جاء يعني أبو بكر وخاصم عائشة، وجاء عمر بن الخطاب وكانت أم سلم في بينه وبينها قرابة، راح لها قال لها أنت تساوي هذه العملية وبعدين لو طلقكم رسول الله بعدين إيش تكون حالتكم؟ فقالت انت يا عمر انت رجل فضولي ايش دخلك انت رسول الله مع الزواج ما لك دخل انت يعني ايش دخلك انت ما لك دخل ما ولكن بعد ذلك الله عاتبهم وقال عمر رضي الله تعالى عسى رب ان طلقكن ان يبدله ازواجا هو من نفسه كده قبل لا تنزل الايه يبدل ازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات فذلك يعني قال والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.